الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحياكم الله إلى الدرس الرابع من دروس المدخل إلى علم الفقه. وسبق الكلام في الدرس الأول على تاريخ الفقه من حيث النشأة وأزمنة الفقه الأولى وتاريخ التمذهب، ثم تكلمنا بشيء من التفصيل بحسب ما أتيح لنا من وقت على التمذهب في درسين متتاليين، وبقي شيء يسير نأخذه الليلة، ثم نتكلم فيما بقي على المذهبين الحنفي والمالكي، وغدا إن شاء الله على المذهبين الشافعي والحنبلي تفصيل شيء من التفصيل وذكر ما يتعلق بهما من النشأة والتطور وأهم الكتب والمصطلحات إلى آخره. النهاردة حنتكلم بالراحة، مش حنتنرفز. واحد بيقول لي أنت بتنرفز امبارح، حنتكلم النهاردة بالراحة. أنا كنت متنرفز امبارح، أنتم مش قاعدين معايا وشايفيني، يعني لازم يكون في شيء من الله. فأنا اليوم هادي أهو، مسترخي أيضا. ها، عندنا أمر. أما سؤالك فغدا إن شاء الله اللي هو في المذهب الحنبلي نتكلم فيه، والنوازل هذا الذي بقي بعد الكلام على التمذهب. الحقيقة أنه بقي أمر أحب أن أنبه إليه قبل الكلام على التمذهب على النوازل وتتبع الرخص. من فوائد التمذهب أيها الإخوة أن الإنسان يتمرس على أصول مجمع على اعتبارها. طبعاً الأئمة الأربعة رحمهم الله مختلفون في بعض الأصول ومتفقون في أصول أخرى، يعني هناك أصول متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة. في خلاف في فروع، يعني في تفاصيل هذه الأدلة، يعني مثلاً هل خبر الواحد يقبل في الحدود والكفارات أو لا يقبل؟ عند الحنفية المشهور عندهم لا يقبل، وعند الجمهور يقبل. بعض التوسع في صور القياس، هذه خلافات فروعية يعني في تفاصيل هذه الأدلة، لكن هذه الأدلة الأربعة مجمع على الأخذ بها. ثم هناك أصول مختلف فيها أو في كثرة الأخذ بها، حتى إنه قد يشيع أنها من خصائص بعض المذاهب كسد الذرائع والمصالح المرسلة عند المالكية والاستحسان عند الحنفية. القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول يقول ليس من خصائص مذهبنا الأخذ بالمصالح المرسلة، والطوفي أيضا قرر هذا في شرح المختصر، ويقول أنهم في الأصول يردون المصلحة المرسلة، وفي الفروع يتوسعون جدا وتطبيقات تدل على أنهم يأخذون بها. لكن الذي أقصده، لأن هذا تفصيل يعني ربما يحتاج إلى تمرس في علم أصول الفقه، الذي يهمني الآن أنك حين تدرس مذهبا من المذاهب فأنت تسير على درب إمام مجمع على أنه أهل للاجتهاد في الدين ولأن يقلد في دين الله عز وجل. وهذه الفروع التي يقول بها هذا الإمام مبنية على ماذا؟ على أصوله، صح؟ أصول الفقه أصلاً ما فائدتها؟ أنها تؤهلك لاستنباط الأحكام. إذن الفروع التي يقول بها الشافعي إنما بناها على إيه؟ أصوله. فمن اعتبر أن فروع الشافعي معتبرة في دين الله وسائغ الأخذ بها وأكثرها صحيح، فيلزمه أن أصوله كذلك، صح؟ إذن أنت تسلك درب إمام وتمشي على أو تنسج على منواله، فتضطرد وتنضبط، ينضبط فهمك وينضبط نظرك في الأدلة، بخلاف الشخص الذي يلفق لا أقول في الفروع، لا، يلفق في الأصول. تلفيق غير منضبط، ليس تلفيقا مبنيا على فهم وترجيح يرجح هذا ترة وهذا ترة، لا، وإنما تجد بعضهم في زماننا عندما يشرح الفقه هو غير منتبه للتفريع على الأصول، فهو يتناول كل مسألة بانبتات، كل مسألة لوحدها كده، فينظر في هذه المسألة وفي أدلتها. طبعا زي ما قلنا بالأمس وأول أمس اللي بحاول أبقى هادي أهو، هو لا ينظر النظر اللي هو يعني استقرأ النصوص والأدلة والموارد وكلام العلماء واستقرأ الكتب ثم لم يجد جوابا عن هذا الدليل أو لم يجد فلانا استدل بكذا، لا، ما عم بيعملوش كده. هو بيفتح له كتابين ثلاثة هنا ولا هنا، يبص شيخ الإسلام قال إيه وابن القيم قال إيه ومش عارف ابن حجر قال إيه وكذا وكذا وخلاص، شروح الحديث وهكذا، يعني الطريقة اللي انتم كلكم عارفينها، يعني مش جديدة عليكم. فهو قرأ مثلا الحديث ده في البخاري فعاوز يراجع، فيعمل إيه؟ يفتح فتح الباري يقرأ كلام ابن حجر، ولو الحتة اللي شرحها ابن رجب ممكن يقرأ كلام ابن رجب خلاص، وممكن يخش على التمهيد لابن عبد البر يروح مقلب شوية الطحاوي لو يعني الراجل متوسع شوية، وبعدين يقلب في مجموع الفتاوي وهنا وهنا يجيب كلام شيخ الإسلام وإلى آخره. إيه اللي حصل قدامه دلوقتي؟ خلطة، صح؟ يعني خلطة من العلم والفهوم وطرائق الاستنباط. هو مش منتبه إلى أن كل واحد من هؤلاء يبني على إيه؟ أصوله، سواء أصول إمامه الذي هو متمذهب بمذهبه أو أصوله التي يعني رجحها وسار عليها. وهو غالبا يعني حتى شيخ الإسلام رحمه الله اجتهاده، حتى لو قلنا أنه مجتهد اجتهادا مطلقا وهو كذلك، لكنه على طريقة الإمام أحمد، يعني ليس مستقلا كالإمام أحمد ولكنه على طريقة الإمام أحمد في النظر. وحتى هو لما ينصر بعض الأقوال يقول حتى لو تخالف المعتمد عند المتأخرين أو في طبقته في المتوسطين، يقول وأصول أحمد تدل على ذلك ونصوص أحمد تدل على ذلك. فهو في النهاية إيه؟ قد تشبع شيخ الإسلام، تشرب المذهب الحنبلي، يعني اختلط بعظمه ولحمه. هو أصلا رضع المذهب الحنبلي، لأنه هو نشأ في هذه البيئة، أبوه وجده الأسرة حنبلية، أبوه من الحنابلة الكبار وجده من أئمة المذهب المجد رحمه الله. فالرجل رضي الله عنه تشرب مذهب أحمد، فخلاص هو يعني رأس في المذهب، له أن يخطئ يقول لا أبو يعلى مثلا رجح كذا وليس هذا صحيحا في مذهب، لا تقتضيه أصول أحمد وكذا، وأبو الخطاب وغيره رجل مجتهد خلاص، لكنه حين ينظر في الأدلة ينظر بأي مشرب، مشرب حنبلي خلاص، حتى إن حصلت خلافات يسيرة، لكن في الأصل هو ينظر بالإيه؟ بالوجهة الحنبلية. واضح كده؟ كذلك ابن حجر ينظر بالوجهة الشافعية، القرطبي في تفسيره بالوجهة المالكية، ابن عبد البر بالوجهة المالكية، وهكذا في سائر الأئمة الكبار اللي هم لهم نفس ترجيحي واجتهادي وكذا. فهذا يقرأ فمرة يقتنع بكلام ابن حجر فيعجبه كلام يقول والراجح في هذه المسألة كما قرر الحافظ ابن حجر والتحقيق في هذه المسألة كذا وكذا. وبعدين يا أخي تغيظك، وإحنا بنحاول نبقى هادين أهو، كلمة التحقيق، يعني لما يجي يحكي الأقوال يقول إيه وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول وهو مذهب الحنفية والمالكية، والقول الثاني وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الثالث هو مذهب المحققين من أهل العلم. ينفع الكلام ده؟ يعني أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة مش محققين من أهل العلم؟ أنت ترضوا الكلام ده يا أخوانا؟ ترضونه لأئمة الدين؟ طيب الحمد لله. فهو قرأ لابن حجر فقال لك والتحقيق في هذه المسألة كذا، وهو مش فاهم أن التحقيق ده مبني على إيه؟ على طريقة الشافعية في الاستنباط وفي النظر وفي الجمع بين النصوص وفي دلالات النصوص. هو في التأصل ابن حجر شافعي، يعني طلعت نزلت الرجل شافعي هتعمل ايه يعني؟ هو ظن ان ابن حجر يعني هو الذي حقق هذه المسألة، والشافعية ما كانوش واخدين بالهم مثلا، هو يعني عنده انفصال في ذهنه وفي نظرته عن السير الفقهي. في نوع من أنواع الانقطاع عندهم عند الناظر بهذه النظرة. المهم يعني عشان ما نطولش لسه قدامنا كلام كتير، فيرجح مرة مسألة بحديث صححه الشافعي وضعفه أحمد، وبعدين يتناقض في مسألة أخرى فيأخذ بقول الحنابلة الذين كانوا قد ضعفوا الحديث الآخر أو بالعكس وهكذا، ومرة يمشي على إن قول الصحابي مش حجة بناء على المشهور عند الشافعي، فيقول لك المسألة دي ليس فيها دليل والصحيح فيها قول الشافعي، والحديث الذي استدل عليه الحنابلة استدل به الحنابلة ضعيف، والأصل مش عارف إيه، فالصحيح في هذه المسألة قول الشافعي بناء على ترجيح مثلا واحد زي ابن حجر رحمه الله. وبعدين يجي في مسألة تانية يقول لك والله وعندنا في هذه المسألة قول الصحابي وقول الصحابي حجة، فحتى لو يعني القياس يقتضي ذلك لكن قول الصحابي مقدم على القياس، فهو كده بينظر بنظرة مين؟ الحنابلة والحنفية والمالكية. ومرة أصل الحديث الآحاد حجة، ومرة عمل أهل المدينة والنقل المتواتر مش عارف إيه وهكذا، فتجد اضطرابا. طب هل المذاهب سالمة من هذا الاضطراب؟ لا ليست سالمة، ولكن ليس بهذه الكثرة. وإن أخطأ شخص يرده غيره، وبعد كده يجي يعمل لك كتب في الفروق الفقهية زي القرافي كده، كتاب كبير عظيم جليل الفروق، المسائل التي تنزع إلى أصول متشابهة ولكن أحكامها مختلفة، أو ببادئ رأي تقول ما الفرق بين لماذا فرقوا بين كذا وكذا، فيقول لك الفرق هذه ترجع إلى قاعدة وتلك ترجع إلى قاعدة أخرى، بينهما نوع تشابه لكن لا تشابه لكنهما ليستا متماثلتين إلى آخره. فدي من فوائد العظيمة، أنك تضبط فكرك على طريق مجمع على سواغيته وصلاحيته فتسير عليه فتنشأ منضبطا، عقلك مرتب. وهذا هو الحقيقة الفرق الذهني بين طالب العلم المتمكن الراسخ وبين المثقف. هو اللي بيقرأ كثيرا ينفع يكون عالم بمجرد القراءة الكثيرة؟ لا، لابد أن يكون مرتب الذهن، عنده أصول يسير عليه. وهذا الذي فعلا يفرق حقيقة بين طالب العلم الراسخ وبين كثير القراءة، اللي هو ما عندوش أصول واضحة يبني عليها فروعه وينضبط بها عقله وتتهذب بها أفكاره، فتكثر الشذوذات في كلامه ويكثر التناقض والاضطراب. ولن أضرب أمثلة لكن هذا أمر شائع في زماننا، لكن هذه العقليات لا تجدها عند المتقدمين. ليه؟ هو ماشي منضبط، والمدرسة كلها في يعني في مرجعية في مدرسة، هو مستدفئ بأقرانه وأصحابه وشيوخه، لو أخطأ في الفهم يرجع الكتب يقول لك لا أئمتنا لم يقولوا هذا، لم أجد. ولذلك تجد أصحاب الحواشي وأصحاب الشروح مع عقول كبيرة ويعني متقنين جدا في علوم الآلات ونحوها، وأنا لك وهذا البحث لم نجده لغير فلان من الأصحاب. يعني إيه؟ ما تستعجلش في الأخذ به حتى لو أنت مقتنع به في الظاهر، لا أصبر شوية لأن لم نجده لغيره. ولهذا ردوا مثلا رد الحنفية أبحاث الكمال بن الهمام التي انفرد بها عن من سبقه، مع أن الرجل من أهل الاجتهاد. على كل حال هذه من الأمور المهمة، بقي الكلام في النوازل وتتبع الرخص نخليها آخر الدرس عشان نقعد بقى نتفاوض مع صاحبنا الكريم ان احنا ناخد دقيقتين بعد اخر الدرس. احنا هنتكلم على باختصار اليوم كمدخل للمذهب الحنفي والمالكي، وغدا ان شاء الله المذهب الشافعي والحنبلي وبه نختم. المذهب الحنفي هو اول المذاهب الأربعة نشوءا واكثر المذاهب الأربعة انتشارا، وكونه اكثرها انتشارا ليس معيارا على انه أفضلها أو أصحها ولا غير ذلك. يعني هو مسائل انتشار المذهب في البيئة الفلانية، كثرة أتباعه في هذا المكان أو في هذا الزمان، يرجع إلى عوامل تختلف عن كونه أو عوامل أخرى غير كونه مذهباً هو أصح المذاهب أو أفضلها أو أقربها أو كلام ده. اللي عاوز أقوله قبل ما نتكلم على تفصيل هذا الأمر إن السؤال الشائع والمنتشر يا شيخ هو إيه أقرب المذاهب إلى السنة؟ السؤال ده أنا لو أجبتك عنه فستأخذه تقليداً، فما بقاش في فرق. يعني أنت لو تدرس، إحنا دلوقتي عندنا اتفاق إن المذاهب الأربعة تقلد وتبرأ ذمة من اتبعها ويصح التفقه عليها، بل هذا هو طريق التفقه، خلاص؟ طب بما تنصح الناس في التمذهب؟ تفضل لهم المذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي؟ أقول لك أفضل لهم المذهب المنتشر، أفضل لهم المذهب المنتشر في بلادهم الذي يستطيع الطالب أن يقرأ فيه على الأشياخ وأن يحصل كتبه وأن يفهم مصطلحاته وأن يفهم كلام أئمته، هذا الذي أرجحه له. لما هو يستوي عوده ويصير من أهل الفهم في الدين وحسن النظر يرجح بعد ذلك ما شاء، لكن يبقى الناس في البلد على مذهبهم. ليه؟ عشان لو قلناها في المرة قبل اللي فاتت بتاعت الإمام مالك رحمه الله، لا ما نشتتش الناس، خلي الناس على ما هم عليه، لا تعمم الموطأ على الأمة، الناس سبقت إليهم أقاويل وروايات، خلي كل واحد يعمل بما عنده. ليس هناك مصلحة راجحة من نقل الناس عن إمام فاضل إلى مماثل له فضلاً عمن دونه، صح؟ خلي الأمور كما هي، وأحكام الناس مستقرة وأعماله مستقرة، بدل ما تشوف الفوضى اللي احنا عايشين فيها، عقود ما تعرفش صحيحة ولا باطلة، ونزاعات واختلافات، وفي المساجد اختلافات وتنازعات، فلان بيصلي بالطريقة الفلانية وفلان بيعمل كذا وفلانة كذا ودي لبسة كذا ودي عاملة كذا. خلي الناس يا أخي يسيرون على سير واحد وتنضبط أمورهم، وهذا كانت تصلح به البلاد قديما، إنما مع الفوضى صار هناك تنازعات كثيرة. ولهذا كان العلماء يمنعون أن يفتى بغير المشهور من الفتية في البلد اللي فيها مذهب معتبر حتى لو رجحته، لأن هناك فرقا بين أن ترجح قولا بالنظر وبين أن تفتي به. يعني الفتية مجال غير مجال الترجيح النظري، ماشي؟ قد تفتي بشيء في السر أو تأخذ به في خاصة نفسك، لكنك لا تفتي به في العموم، لأنه سيؤدي إلى خلل أو مفاسد أو اضطراب أو نحو ذلك. هذا غير الجبن وغير المداهنة في الدين، دي مسألة أخرى، سفيش وقت للتفاصيل الكثيرة. لكن يمنع من يفتي بفتية تشتت الناس وتنقض لهم معاملاتهم وتفقدهم ثقتهم في علمائهم، وهذا الذي كان عليه أهل المذاهب. ولذلك هذا يبين لك أن قضية التعصب المذهبي اللي كلمنا عنها امبارح مش موجودة عند أئمة المذاهب ولا كبار الفقهاء المتمذهبين ولا حتى المتوسطين منهم ولا حتى صغارهم في الجملة. ولهذا جاء رجل إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي من أئمة الحنابلة يريد أن يقرأ عليه، قال له أنت جاي منين؟ قال له أنا جاي من البلد الفلانية. عندكم حنابلة؟ لا ما عندناش حنابلة. قال له مش أنتوا عندكم فلان الفلاني الشافعي قفال الشاشي الشافعي؟ قال نعم. خلاص اذهب واقرأ عليه. طب أنا جاي أقرأ عليك مذهب الحنبلي يا أخي، واخد منك المذهب وروح أنشره في بلدي، مش دي حاجة كويسة برضو؟ قال له لا مش أنا بحكي لكم حكاية بالبلدي، يعني ما بقولوش كده، مش دي حاجة كويسة؟ لا مش حاجة كويسة. أمال إيه؟ لا اذهب واقرأ على أنا حزكيك عنده، أكلمه لك إنك تروح تقرأ عليه المذهب الشافعي. ليه؟ لأن هذا المذهب اللي عليه القضاء والفتية في بلدك. هتيجي تعمل أنت لما تتعلم المذهب الحنبلي وتقعد أنت بقى في حرج اللي أنت معتقده لا تجد به الفتية عندك والقضاء عندك، وتحس وتبقى مخالف للناس وشكلك غير الناس وهيئتك في الصلاة تخالف الناس. يا عم روح اقعد في بلدك، افعل كما يفعل الناس. فده لأني المقلد المبتدئ في العلم لا ترجيحه تحكم، ترجيح بلا مرجح. وحتى لو أخذ بكلام شخص فهو يقلده، والله أنا حبيت ابن تيمية فقلت المذهب الحنبلي أحسن المذاهب، وحبيت ابن حجر فقلت المذهب الشافعي أحسن المذاهب، لكن ما عنديش بينة، واضح؟ وهذا حال كل المبتدئين في العلم. ما فيش واحد يقول لك والله أصلا شايف مقتنع أن المذهب الشافعي أقوى وأقرب إلى، جبت منين الكلام ده حضرتك؟ يعني أنت قارنت مذهب الشافعي بالمذاهب الأخرى فوصلت إلى هذه النتيجة، يبقى أنت مش مبتدئ، أنت راجل منتهي في العلم، صح ولا لا؟ يعني اللي وصل للنتيجة دي هو المنتهي في العلم مش المبتدئ، مش اللي لسه جاي يقرأ متنا فقهيا ليتصور مسائل الفقه وجاي يقول لك أصل الشافعي أقرب إلى الأدلة. وانت عارفين الكلمة دي مشهورة في زمان، أصل مذهب الشافعي أقرب المذاهب إلى السنة. سبحان الله، ما علينا. إذن نحن لا نريد أن يتمذهب الإنسان بمذهب معين من الأربعة، إنما قضية الانتشار وهذه ترجع إلى البيئة التي أنت فيها، تنصح بالتمذهب على المذهب المشهور أو الذي تستطيع أن تحصل شروحه وكتبه وتقرأه على من يتقنه. طيب، المذهب الحنفي هو كما قلت أول المذاهب نشوءا وأكثرها انتشارا، هو طبعا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطى الكوفي رحمه الله، وهو في الأصل من كابل وقيل غير ذلك. والإمام أبو حنيفة قلنا متى ولد ومتى توفي؟ درس قبل الماضي، فاكرين ولا نسيته؟ ولد سنة 80 من الهجرة، أحسن، فتوفي، لا ده المهم الوفاء أهم من الولادة، 150، وهي نفس السنة التي ولد فيها الشافعي رحمهم الله. طيب، أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، وسمي أبا حنيفة قيل لأن له بنتا اسمها حنيفة، ورد هذا بأنه لا يعرف أولاده، وقيل لأنه كان يلازم الدواء، والدواء تسمى بلغة العراقيين حنيفة، فقيل إيه أبو حنيفة لأنه ملازم له. على كل حال، أبو حنيفة رحمه الله معدود في التابعين. لماذا؟ لأنه أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم، صحيح لم يقرأ عليهم ولم يروي عنهم، وإن قيل أنه روى عن أنس بن مالك لكن ولم يروي عن أحد منهم، فبناء على من عرف التابعي بأنه من لقي الصحابي وإن لم يلازمه فيصح أن أبا حنيفة رحمه الله من التابعين، لكنه من صغار التابعين لأنه أدرك أواخر الصحابة موتا كأبي الطفيل وأنس بن مالك رضي الله عنه. هو طبعا نشأ في الكوفة وتلقى العلم عن أهل الكوفة، فنشأته في الكوفة ودراسته، ولم يكن طالب علم في أول الأمر، ولكن الذي وجهه إلى العلم هو الشعبي لما رأى فيه، كان تاجرا لكن الشعبي رحمه الله رأى فيه النباهة وكذا فوجهه إلى طلب العلم، فبدأ يقرأ علم الكلام أولا ومهر في علم الكلام وبرع فيه، هو ذكي جدا من كبار أذكياء الأمة، وهذه العلوم يحبها الأذكياء لأن فيها مهارات ومناظرات، يعني فيها شيء من الإبهار الفكري والمعرفي، ومع أن البيئة في الكوفة فيها بدع ونحل وكذا، فأبو حنيفة رحمه الله يناظر ويغلب في المناظرة، وهذا شيء يحبه الأذكياء. لكن جاءت امرأة تسأله هو تسأله وتسأل أقرانه عن سؤال فلم يستطيع أن يجيبه، فقالت إني اغتررت بكم، وذهبت إلى حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله فأجابها، فأبو حنيفة حينئذ انصرف عن علم الكلام وتمهر في الفقه ودرسه وبرع فيه، اللي هو علم العقيدة يعني، تسمى بأصول الدين وعلم الكلام والتوحيد وغير ذلك. إذن انصرف عن علم الكلام ولازم حلقة من حماد بن أبي سليمان، وهو أكثر شيوخه أثراً فيه. نقول أن حماد أخذ عن من؟ في الكوفة، اللي جاب ابن عمر للكوفة؟ ها؟ زعلتون. المهم، أشهر شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله قالوا إنه قرأ على عطاء بن أبي رباح، وهو أكبر شيوخه رتبة وجلالة، والشعبي، وقلنا الشعبي هو الذي أرشده إلى طلب العلم، وقرأ على عمرو بن دينار ونافع مولى بن عمر وقتادة وابن شهاب الزهري، وهؤلاء محدثون. إذن هناك أثر للمحدثين على أبي حنيفة، كما أن فقه أبي حنيفة أصلاً يرجع إلى فقه عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود أصلاً فقهه يرجع إلى عمر بن الخطاب ولا لنا في أول درس. إذن هناك التقاء بين مذهب أهل الرأي وأهل الحديث في المرجعية، لكن في التفاصيل هناك اختلافات. لكن أستاذه الكبير الذي أثر فيه هو حماد بن أبي سليمان رحمهما الله. لازمه الإمام أبو حنيفة 18 سنة يأخذ عنه ويتفقه به. أما تلامذة الإمام أبي حنيفة فكان درس أبي حنيفة رحمه الله درساً مبهراً، ليس يجلس هكذا ويلقي الكلام والناس تكتب وخلاص، لا، وإنما كان درساً يربي الملكة الفقهية والنقدية. فتلامذته كبار العلماء وكبار القضاة، يجلس ويدير الكلام فيما بينهم، وربما يتباحثون شهراً كاملاً. أبو حنيفة يقول قوله ثم يلقي الكلام على تلامذته اللي انتم تسمعون دلوقتي، أبو يوسف، محمد بن الحسن، زفر بن الهذين، الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهكذا، فيدار الكلام فيما بينهم. أبو حنيفة يقول أنا رأيي قولي في المسألة كذا، وأنت أبو يوسف يقول أنا قولي كذا، وأنت محمد قولي كذا، وزفر قولي كذا، حسن بن زياد قولي كذا، ويدون هذا ويتباحثون ويتدارسون. طب الحلقة الجاية نكمل كلام في المسألة، كل واحد يدلي بحجته وهكذا. ولذلك المذهب الحنفي مذهب جماعي في أصل نشأته، مش بعد كده. يعني مذهب الحنبلي صحيح هي اجتهادات المدرسة الحنبلية كما سنعلم هذا إن شاء الله، لكن أصلاً هو يرجع إلى من؟ في يعني في النهاية هؤلاء كلهم يريدون تحقيق روايات أحمد والصحيح من روايات أحمد وكذا. لكن المذهب الحنفي مختلف، المذهب الحنفي أصل نشأته جماعي. صحيح هو يرجع إلى أصول من؟ أبي حنيفة، هو الشيخ بتاعهم. لكن بعد وفاة أبي حنيفة رحمه الله رجع أبو يوسف ومحمد عن كثير من الأقوال، هم أصلا كانوا بيخلفوا أبا حنيفة في مسائل في حياته لأنهم مجتهدون، لكنهم ينسجون على منواله ويبنون على أصوله ويسلكون طريقته في التفقه، ويختلفون عادي كما يختلف العلماء. لكن بعد موت أبي حنيفة واتصال محمد بن الحسن بأهل الحديث وذهاب إلى المدينة ومناظراته لهم وكذلك أبو يوسف وكذا، حصل تغيير، يعني رجوع عن كثير من الآراء حتى أوصلوها إلى ثلث الآراء تقريبا. فلذلك تجد أقوالا كثيرة جدا في مذهب الحنفية يقول لك هذه المسألة فيها قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقول محمد بن حسن، أو أبو حنيفة يقول قولا والصاحبان يقولان قولا. من الصاحبان؟ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني. إذن المدرسة أصلاً مدرسة جماعية، وهؤلاء كبار تلامذة أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين. أبو يوسف القاضي، وهو أبو يوسف له دور كبير في انتشار المذهب الحنفي لأنه كان قاضياً وكان يعين القضاء حنفية، ودي من أسباب انتشار المذاهب، أن يكون القضاء على مذهب وأن يكون الإفتاء على مذهب، وأن تتبنى الدولة الخلافة مذهباً في القضاء والتدريس ونحو ذلك، ويبقى فيه أوقاف على أهل هذا المذهب وعناية بكتبه. ولذلك في زماننا الآن تجد مثلاً في السعودية، ليه المذهب السائد هو المذهب الحنبلي؟ خلاص الدولة تتبنى هذا في قضائها وتطبع كتبه وتشجع على ذلك، فيبقى البلد حنبلي وهكذا. يعني هو ده صورة مصغرة لما كان يحصل قديماً، الخلافة العثمانية تتبنى المذهب الحنفي فينتشر في قطاع عريض في المسلمين، الدولة العباسية تعين القضاء الدولة الأموية وهكذا. ستجد هذا شائعا في التاريخ، ولهذا تحصل أحيانا مراحل فيها انتشار كبير لمذهب وبعد كده يقل وهكذا، يزيد وينمو ويضعف إلى آخره. أبو حنيفة رحمه الله مصنفاته قليلة، يعني من حيث التأليف لم ينشغل بالتأليف، لكن نقل عنه الفقه الأكبر وهو في علم العقيدة وكتاب العالم والمتعلم. أبو حنيفة رحمه الله له محنة، ابتلي لأنه ورع، كان يجبر على القضاء فيرفض مرتين، حتى جلد 110 صوتا يجلده الخليفة عشان إيه؟ عشان يبقى قاضي. شوف دلوقتي لازم تدفع فلوس عشان يبقى وكلاء نيابة. أبو حنيفة يجلد 110 جلدة ويرفض أن يبقى قاضي. إيه اللي دخلنا أنا أبقى عندي ثلث ثلث الاحتمالات ان اكون من اهل النار وثلث ان انجو. طب خليني في الاحوط لنفسي، مش القضاء ثلاثه، اثنان في النار خلاص، خلينا يا عم اضربني 110 جلده ولا اقضي بين الناس. فانظر، ولذلك لما اقول لك هؤلاء العلماء لماذا رفع الله ذكرهم ولماذا بقيت علومهم، ما احنا بنتكلم عن واحد ميت 150 هجريا واحنا دلوقتي 1436، يعني 1300 سنه تقريبا وذكره باق وعلومه منتشره، وثلث يقال ان ثلث المسلمين على مذهب ابي حنيفه. الكلام ده ما بيجيش عشوائي يا اخوانا، انما ياتي بناء على ايه؟ اخلاص وصدق وورع وديانه، فيرفع الله ذكر هؤلاء يعني. ولذلك احنا نحتج احيانا بالسنه الكونيه في هذا، لان الله تعالى لا يختار لدينه لان يقلد المسلمون الا من كان اهلا لذلك، فاندرست المذاهب وبقيت المذاهب الاربعه. وده يرجع حقيقه الى ان فيها ما يؤهلها لهذا، اختيار الله عز وجل اختيار مبني على حكمه. فابو حنيفه من اهل الورع، يضرب وبعدين يجي الخليفه اللي بعده يسجنه، وماشي يسجنه لانه حلف ان يتولى ابو حنيفه القضاء. ابو حنيفه ما رضيش، يقول له امير المؤمنين بيحلف، يقول له ابو امير المؤمنين قادر على ان يكفر عن يمينه، ايه يعني يطعم 10 مساكين، ايه اللي هيحصل يعني؟ فسجنه. يبقى اذا سجن وضرب من اجل ان يتولى القضاء، ولكنه لم يتولى القضاء. هذا في زمن المنصور لما سجن، وتوفي سنه 150 هجريه. طيب نتكلم الان على اطوار المذهب الحنفي. احنا قلنا ان الاجتهاد جماعي، المذهب اصلا يرجع الى اجتهادات المشهور، يعني يرجع الى اجتهادات ابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل، ومحمد وابو يوسف اشهر. ابن عبد البر رحمه الله يقول: كان لابي حنيفه اصحاب جله رؤساء في الدنيا، ظهر فقهه على ايديهم، اكبرهم ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري القاضي. وقال ابو حنيفه، وقال ابن حجر الهيتمي: رزق حظا، يعني ابا حنيفه رحمه الله رزق حظا وافرا في اتباعه. وهذا من الرزق، ان يرزق العالم من يحفظ مذهبه وينقحه ويزيد فيه. الليث بن سعد يقول الشافعي هو افقه من مالك. عارف لما يكون واحد افقه من مالك ده يعني ايه؟ ده مالك ده يعني رضي الله عنه من يساويه اصلا في العلم. ومين اللي بيتكلم؟ ده الشافعي، يعني تزكية ما بعدها تزكية. الليث افقه من مالك، الا ان اصحابه لم يعتنوا به. فمن رزق الله لأبي حنيفة أن رزقه مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، ينشرون مذهبه وينقحونه ويزيدون فيه ويصنفون. فهذا من القبول الذي جعله الله تعالى لأبي حنيفة في الأرض. فأما أبو يوسف رحمه الله فهو أول من صنف الكتب في مذهب أبي حنيفة، فدون آراءه، وهو اللي كان أول من يكتب عن أبي حنيفة في المجلس ويدون الاختيارات التي يصلون إليها بعد المناظرات والمدارسات. فصنف كتاب الآثار يرويه عن أبي حنيفة، وصنف كتاب اختلاف ابن أبي ليلى يدافع فيه عن أبي حنيفة، يعني يرجح فيه اختلاف أقوال أبي حنيفة في خلافه مع ابن أبي ليلى، فانتصر هو لشيخه أبي حنيفة. وكتاب الرد على سير الأوزاعي، وانتصر فيه أيضا لمذهب شيخه أبي حنيفة. هو أيضا تولى القضاء في الدولة العباسية، وكان يعين القضاء على مذهب أبي حنيفة، فسبب هذا انتشارا كبيرا للمذهب الحنفي في ربوع الدولة العباسية. وأما محمد بن الحسن فهذا الفحل الكبير الفصيح العظيم، وكان الشافعي يجله جدا ويبجله، ويقول إن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر أفهامنا فنفهم. اللي بيقول كده واحد من أكبر عباقرة الأمة الإسلامية. الشافعي ده من العباقرة الكبار. يقول لك محمد بن الحسن كان يكلمنا على قد فهمنا عشان نفهمه، ولو كلمنا على قدر فهمه ما فهمنا عنه. تخيل بقى، فده محمد بن الحسن. ومن أبو حنيفة كان إيه؟ إذا كان هذا تلميذ أبي حنيفة فمن أبو حنيفة؟ إذن محمد بن الحسن له دور كبير في المذهب الشافعي وفي انتشاره، لكن محمد بن الحسن أيضاً لما ذهب إلى المدينة حصل بينه وبين مذهب أهل الحديث تفاعل، واستفاد كثيراً من طريقة أهل الحديث، ورجع عن كثير مما كان يقوله. طبعاً المجتهد يتظهر له أدلة فيرجع عما قاله، يناظر غيره، وكانوا في القديم يتناظرون للوصول إلى الحق وليس للدنيا ولا للتعصب للآراء، فاقتنع بما يقوله الشافعي ولا بما يقوله غيره، فأخذ بالمذهب الثاني ويرجع عن مذهبه الأول عادي. فألف محمد بن الحسن رضي الله عنه ما يعرف بكتب ظاهر الرواية، وهذه من الكتب المعروفة عند الحنفية، وهي المرجع الأول والرئيس في فقه أبي حنيفة، اللي هي المبسوط اللي هو الأصح والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، وهي عمد هذا المذهب. طيب، مراحل المذهب الحنفي ثلاثة مراحل. من الأولى من سنة 120 هجريا، يعني من زمان الإمام أبي حنيفة، إلى 204 هجريا، وهي السنة التي توفي فيها الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو من تلامذة أبي حنيفة الكبار، ودونت فيها آراء أبي حنيفة وآراء أصحابه كما ذكرت لكم. المرحلة الثانية مرحلة التوسع والانتشار والنمو، من سنة 204 هجريا إلى 710، يعني خمس قرون تقريبا وزيادة، يعني من 204 إلى 710 500 سنة وست سنوات، تبدأ بوفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي رحمه الله، تنتهي بوفاة الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي صاحب المتن المشهور عند الحنفية اللي هو كنز الدقائق. هذه المرحلة هي مرحلة التصنيف الواسع في المذهب والكتب المتون والشروح وتقرير المذهب وذكر أصوله وفروعه وقواعده والمناظرات التي بين الحنفية وغيرهم وتحرير المذهب وتحديد مصطلحاته وانتشار المذهب جدا في ربوع الدول الإسلامية. وكانت كتب محمد بن الحسن هي الكتب الأساسية كما ذكرت لكم، وهي الممثل الأول للمذهب في هذه المرحلة. ثم أيضا في هذه المرحلة يظهر قضية تقرير المذهب الحنفي تقريرا حديثيا في مؤلفات الطحاوي رحمه الله، الانتصار بالأثر لمذهب أبي حنيفة، مذهب أبو حنيفة مذهب أهل الرأي كما ذكرت لكم، فالطحاوي له دور كبير في أن يستدل لأقوال الحنفية من النصوص ويجيب عن عما ظاهره الاختلاف بين ما يقرره الحنفية أئمتهم وبين دلالات النصوص. وطبعا هنا في هذه المرحلة ألفت الكتب الكبار كمختصر الطحاوي والكرخي والقدوري وغيره، وكذلك المطولات كالمبسوط وبدائع الصنائع والهداية وغير ذلك. عندنا مدرستان مشهورتان في المذهب الحنفي، المدرسة العراقية ومدرسة مشايخ سمرقند. مدرسة مشايخ سمرقند هي يمثلها الماتريدية، وفيها انتشار للآراء الكلامية وبعد شيء بعد شيء شيئا ما عن المدرسة العراقية عن روح المذهب الحنفي الفقهي. فالمدرسة العراقية أقرب تمثيلا للمذهب الحنفي من المدرسة السمرقندية. طبعا على رأس المدرسة العراقية أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى، وهي امتداد لطريقة أبي حنيفة وأصحابه الأوائل أبي يوسف ومحمد ابن الحسن وأمثالهم رحم الله الجميع. المرحلة الثالثة مرحلة الاستقرار من 710 إلى آخره، وهذه مرحلة تتسم بالتحشية والشروح واعتماد الكتب المعتمدة ولا يزيدون عليها، وحتى لو اجتهد بعضهم يكون اجتهادا جزئيا، وربما يتركون أبحاثه كما فعلوا مع الكمال بن الهمام ونحو ذلك. طبعا يا إخواننا، بعض الناس يعيب أهل هذه العصور بعد استقرار المذاهب ويقول لك وهذه مرحلة الجمود والركود الفقهي ومش عارف إيه والشيخوخة، ودي اللي عايزين نتكلم عنها إن شاء الله تفكرونا بكرة، لأن كل مذهب من المذاهب فيه المرحلة دي، خلاص يستقر المذهب وما فيش اجتهادات جديدة. فهل هذا عيب في هؤلاء ولا دي ميزة ولا إيه بالضبط؟ عايزين نتكلم عن المسألة دي إن شاء الله غدا في الكلام على دور التمذهب تجاه النوازل. ماذا يصنع المتمذهبون في النوازل؟ وهل هذا يبين أن التمذهب لا يصلح لزماننا، ولا ممكن يبقى المتمذهب مواكب للزمان؟ يعني هو بيقرأ صحيح كتب التراث وبيفهمه، ومع ذلك أيضا يستطيع أن يحل لك الإشكالات التي تجد في زماننا، إن شاء الله نتكلم عنها بكرة. هل لأبي حنيفة نصوص تبين طريقته في الاستنباط والفهم؟ نعم له نصوص، لكن الوقت لا يسع لقراءتها. لكن أصول مذهب أبي حنيفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا لا إشكال فيه ومقرر عند المذاهب الأربعة كما نعلم، وقول الصحابي وهو عنده مقدم على القياس، بل إن أبا حنيفة رحمه الله قد يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس. نعم هو يتوسع في القياس، وربما يرد بعض أحاديث الآحاد إذا لم تبلغ مبلغاً يثق فيها، إذا خالفت قاعدة من قواعد الشريعة، أو إذا خالفت قياساً مبنياً على أصول عديدة في الشريعة. مش مسألة عشوائية أن أي حديث أحد يخالف قياساً يرد. أبو حنيفة لا يقول هذا، ومعاذ الله أن يقول أبو حنيفة إن القياس مقدم مطلقاً على حديث الأحد، لكنه يترك القياس الذي قوي الظن فيه فوق الظن الذي يظن في قبول الحديث الأحد. يعني عنده ظنان متعارضان فيأخذ بأقوىهم. ما الذي يجعل جانب القياس أقوى في الظنية؟ أن يكون مستنداً على أصول أقوى، صح ولا لا؟ فكلما استند القياس على أصول متعددة كلما قوية، فأحدث ظناً أقوى، فلا يقوى على معارضة حديث أحد مثلاً في مسائل تعم بها البلوى. هكذا ينظر أبو حنيفة. أنا لا أقول إن هذا هو الراجح، لكن أبين لك كيف ينظر أبو حنيفة. طبعاً أهل الحديث يخالفون في هذا، ولهذا تكثر الخلافات بينهم، لكن أبو حنيفة يعظم النصوص ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إما أحاديث لم تبلغه، وإما بلغته ولم يرى أنها مقبولة، وإما رأى أن غيرها أولى منها بالأخذ، وهكذا. أيضاً عنده الاستحسان، وقد شنع كثيراً على أبي حنيفة في الاستحسان، حتى قيل مثلاً أنه يقول إنه دليل ينقرح في نفس المجتهد لا يحسن التعبير عنه. وقال الغزالي وغيره هذا هوس، في حاجة اسمها دليل لا أحسن التعبير عنه، وليس هوساً ولا شيء، وإنما ملكة لا يمكن للإنسان أحياناً أن يعبر عما يجده في نفسه. وهذا منقول عن الشافعي ومنقول عن المحدثين أهل العلل في مسألة تعليل الحديث. وانت لو تذهب إلى رجل صنايعي متخصص وتسأله عن مهنته وعن تمييزه للجيد من الرديء، وأن هذا مزيف وهذا غير مزيف، وتروح لواحد تاجر سيارات يقول لك السيارة دي فيها صبغ وليس فيها صبغ، وفي مصر بيقولوا رشة ومش رشة، بيعرفها منين؟ أنا والله يا إخوة كنت أعرف رجلا في مصر بيعمل كده، خبط كده، يقول لك السيارة دي، ما بيعملش فحوصات ولا حاجة، خبط إيده كده، يمشي كده بإيده يقول لك السيارة دي فيها صبغ أو ليس فيها صبغ. طب حضرتك عرفت منين؟ الخبرة، صح ولا لا؟ فهذا كذلك، يعني أنا أقرب لكم المسألة، يعني يصل إنسان من التشبع بفهم الشريعة والرسوخ فيها إلى أن يجد الحجة في قلبه لا يحسن التعبير عنها لغيره. أو من لقى محمد بن الحسن بيكلم الشافعي بيقول إنه بيكلمنا بلغة نفهمها نحن، لكن لو كلمنا على قد فهمه مش هنفهم عنه، من أجل هذا الشيء. وهذا منقول عن الشافعي أصلا، إنه يجد برهانا، يقول في مسألة أجد برهانا في نفسي ولا أستطيع التعبير عنه. فده مش مسألة إنه هو عنده يعني بيفتكس شيئا في الدين، لا، ولكنه ضرب من ضروب التمييز والرسوخ أو الإلهام الذي يلهمه الله تعالى أهل العلم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. على كل حال الاستحسان فيه كلام كثير، وهو لا يخالف القياس. الاستحسان أن تخرج بالمسألة عن نظائرها، فهو لا يفعل ذلك إلا لدليل أقوى، كاستحسانه مثلا، أو كاستحسانهم مش بس أبو حنيفة، عدم تحديد الأجرة عند دخول الحمام لعرف الناس الذي جرى بذلك سلفا وخلفا. كذلك من أصول الحنفية العرف، وذلك إذا لم يكن هناك نص ولا إجماع ولا حمل على النصوص بطريق الاستحسان ولا القياس، فإنه يأخذ حينئذ بالعرف فيما تعرف عليه الناس، وطبعا لا يقدم العرف على الأدلة الأخرى التي ذكرناها. أخيرا نتكلم على بعض المصنفات في المذهب. فهناك كتب معتمدة، وهي كتب ظاهر الرواية الستة التي ذكرناها، وهي أم المذهب الحنفي لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى، ودي كده عاملة زي مثل الصحيحين عند المحدثين. كتب ظاهر الرواية دي بمنزلة الصحيحين في كتب الحديث، وعني بها الحنفية عناية كبيرة بشرحها وجمعها، وجمعت أيضا في متون جمعها المروزي الحنفي في كتاب الكافي، وهو الذي شرحه السرخسي في المبسوط. وهناك متون معتمدة عند المتقدمين والمتأخرين، يقول المطيعي رحمه الله: فاللازم أن يؤخذ بما في رواية الأصول ثم بما في المتون والمختصرات، كمختصر الطحاوي والكرخي والحاكم الشهيد، فإنها تصانيف معتبرة ومؤلفات معتمدة قد تداولها العلماء. فمنها البداية ومختصر القدوري والمختار والنقاية والوقاية والكنز والملتقى، وهذه أشهر المتون عند الحنفية. فمختصر القدوري مثلا مختصر في الفروع، جمع فيه القدوري رحمه الله الراجحة من الروايات في كتب ظاهر الرواية، وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب. إذا قالوا في المذهب الكتاب فإنهم يعنون مختصر القدوري. قال حاج خليفة: هو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته تغني عن البيان، وشروحه كثيرة منها اللباب وغيره. ثانيا من المتون المشهورة جدا متن بداية المبتدي عند الحنفية، من أشهر المتون عندهم، للمرغناني الحنفي رحمه الله، جمع فيه بين مختصر القدوري والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ثم شرحه مؤلفه في الشرح المشهور الذي اسمه الهداية. وصار بعد ذلك الهداية بعد أن كان شرحاً صار متناً، يعني لشهرته وانتشاره صار كتاباً يشرح، يعني شرح الشرح اللي هو يسمى بالحواشي أحياناً. فشرح بشرح البابرتي الحنفي في المتن المعروف أو الشرح المشهور المسمى بالعناية، ومنها شرح ابن محمد عبد الواحد الحنفي الكمال بن الهمام، فتح القدير للعاجز الفقير، هو اسمه كده، سماه فتح القدير للعاجز الفقير، وده من أشهر الكتب عند الحنفية. ومؤلفه عشان تبقوا فاكرين اسمه إيه؟ محمد عبد الواحد الحنفي. الثالث وقاية الرواية في مسائل الهداية، وهذا أيضا من الكتب المشهورة. والرابع المختار، وهو متن مشهور جدا لمجد الدين عبد الله محمود بن مودود الموصلي، ومن شروحه المشهورة الاختيار لتعليل المختار. وهذا المتن أو هذا الشرح هو الشرح الذي كان مقررا على طلاب الأزهر الحنفية في المرحلة الثانوية، كانوا يدرسون هذا المتن الاختيار لتعليل المختار. وما كان يختار علماء الأزهر في المتون التي تدرس إلا المتون المعتمدة المقبولة التي يسلم أهل المذاهب بأنها عليها المعول في المذاهب، كالاختيار والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وشرح خليل، وكذلك الروض المربع. يعني هم ما يختارون إلا شرح الصغير في المذهب المالكي والروض المربع عند الحنابلة، لا يختارون إلا المتن الذي أو الشرح الذي يسلم العلماء بأنه عمدة في المذهب في التدريس وفي أخذ المذهب ومعرفته، ومنها غير ذلك الله المستعان. ومنها كنز الدقائق، ونكتفي بهذا القدر فإن الوقت الباقي قليل. هو مشي صح؟ ربنا يسهل لنا إن شاء الله. هناك مصطلحات أذكرها لكم باختصار شديد. طبعاً اصطلاح الإمام أو الإمام الأعظم يراد به أبا حنيفة، الإمام الثاني أبو يوسف، الإمام الرباني هو محمد بن الحسن، دي مصطلحات عند الحنفية. الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف، الطرفان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، والسلف من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن، والخلف من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني. وهناك صلاحات أخرى ترجع إلى مراجعها عندهم. ننتقل بعد ذلك إلى المذهب المالكي، وما تكلمت بنصف ما كنت أريده في المذهب الحنفي، لكن الله المستعان الدورة أصلاً مدتها قليلة، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. المذهب المالكي هو مذهب الإمام العظيم الكبير مالك بن أنس ابن مالك. مالك بن أنس ابن إيه؟ مالك. إيه ده يعني هو ابن الصحابي أنس بن مالك؟ شوف بقى الجلالة، مالك بن أنس ابن مالك يعني. ها؟ لا، ليس ابن أنس ابن مالك الصحابي، لكنه من بيت علم. فجده أنس هذا كان عالماً كبيراً، يعني خلاف أبو حنيفة رحمه الله لم يشأ نشأة علمية، وده مش عيب يعني، أنا بس بحكي لكم الواقع. مالك رحمه الله نشأ نشأة علمية، نشأ في بيت علم. وحتى أمه كما سنذكر بعد قليل هي التي كانت توجهه إلى العلم وتحثه عليه، فنشأته نشأة علمية. وشيخ الإسلام له كلام جميل في مذهب مالك، يقول: مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار إلى آخره. قال: مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقاً وغرباً في الأصول والفروع. وده ترجيح جملي، مش ترجيح تفصيلي، ده اسمه ترجيح إيه؟ جملي. يقول لك أصح الأصول أصول أهل المدينة، بس لا يلزم منها أن كل مسألة خالف فيها المالكية أو أهل المدينة أهل الرأي يكون الراجح فيها مذهب أهل المدينة. شيخ الإسلام كثيراً ما يرجح مذهب الحنفية في مسائل، لكن إجمالاً كده ترجيح جملي يقول إيه؟ ودي وجهة شيخ الإسلام، مش معناه أنه متفق عليه، وإلا الحنفية ما بيقولوش كده، لكن هو يرجح طريقة أهل المدينة، نظرة أهل المدينة. طبعاً النظرة دي لابد أن يرجحها الحنبلي، لأن الحنبلي تنزع أصوله إلى مين؟ إلى أصول أهل المدينة. يعني مسلك الإمام أحمد هو مسلك في الجملة، هو مسلك الشافعي، والشافعي مسلكه في الجملة مسلك الإمام مالك، مسلك أهل الحديث أصلاً. فدول الثلاثة فقهاء أهل الحديث، فالطبيعي أن الحنبلي سيرجح نظرة المالكية والشافعية والحنابلة، لأن دول مع بعض كده فقهاء أهل الحديث. وده مش تعصب، ولكنها المدرسة، هي دي المدرسة التي ينظر بها هؤلاء للنصوص، كما أسلفنا وفصلنا ذلك في الدرس قبل الماضي. على كل حال، الإمام مالك رحمه الله ذكرنا أنه ولد سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان، وتوفي 179 من الهجرة. أمه رحمه الله عالية بنت شريك الأزدية، ولها دور سنذكره في توجيهه إلى العلم. الإمام مالك رحمه الله جده اللي هو مالك ابن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائهم، روى عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وروى عنهم بنوه، وروى عنه بنوه. وفيه شيء غريب في ترجمة الإمام مالك، أنا قلت لك الأسرة علمية صح؟ فأخو الإمام مالك اللي هو النضر بن أنس، أخو مالك بن أنس، كان أشهر من مالك في أول الأمر. أنت قلت لي بس بيننا كم دقيقة؟ ها؟ كم؟ لا لا خلصنا؟ لا لسه 10 دقائق، 10 دقائق إن شاء الله صح؟ حتى لو مش صح أنت هتكرمنا ب10 دقائق. أنا كنت فرحان إنك يعني، بس الحمد لله على السلامة على كل حال. فأخوه النضر بن أنس، والله هو بيتعب معنا، الله يجزيه عنا خير، كرمك الله. النضر بن أنس كان أشهر من مالك في بداية الأمر، حتى كان يقال مالك أخو النضر، ثم بعد ذلك صار يقال النضر أخو مالك. يعني في الأول كان النضر هو طالب العلم المشهور في هذه الأسرة، في إخوة الإمام مالك، هو الذي يأخذ عن الشيوخ وكذا، بعد ذلك اشتهر مالك وصار هو الذي ينسب إليه أخوه، فيقال ما النضر أخو مالك، بعد أن يقال مالك كان يقال مالك أخو النضر. يقول مالك رحمه الله: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى: فالبس ثياب العلم. بتربيه على إيه؟ المروءة بقى، يلبس لباس أهل العلم. فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي، القلنسوة الطويلة يعني زي العمامة كده، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وقال أيضا: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأف بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك المشهور، فتعلم من أدبه قبل علمه. شوف الأم بما توجه الولد، تلبسه بلا ما تلبسه للباس لا تلبسه لباس أهل العلم، وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم الأدب قبل العلم. رحمه الله مالك رحمه الله قرأ على عدد كبير من الشيوخ، وأشهرهم طبعا نافع مولى بن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وعبد الله بن ذكوان وغيرهم، والوقت يداهمنا. وأما تلامذته فكثيرون منهم يحيى بن سعيد وعمه، ومنهم عمه أبو سهيل، والأوزاعي والليث بن سعد وإن كان قرينه لكن أيضا قرأ عليه، والسفيانان الثوري وابن عيينة، ومحمد بن الحسن الشيباني. فمحمد جمع بين أبي حنيفة ومالك بن أنس رحمهم الله جميعا، عبد الرحمن بن قاسم وعبد الله بن وهب وجماعة كثيرون. مصنفاته لم يشتهر عن الإمام مالك التصنيف الكثير، أشهر مصنفاته الموطأ كما تعلمون، وله روايات كثيرة، لكن ذكروا أن له رسالة في القدر وكتاب، وأن له كتابا في التفسير لغريب القرآن وغير ذلك. طبعا ثناء العلماء عليه كبير جدا، عاوز محاضرة مستقلة. ومالك رحمه الله أشهر من أن يذكر عنه ثناء العلماء، بل هو الذي يذكر ثناؤه على غيره رضي الله عنه. وقد قيل عنه إن مجلسه كان مجلسا جليلا مهيبا، حتى إن الشافعي يقول: ما اجترأت أن أقلب الورق في مجلس الإمام مالك. يعني لما يبقى قاعد في المجلس ما بيقلبش الورق كده، عشان صوت الورق لما بيعمل كده يعني يستحي في جلوس الإمام مالك أن يسمع صوت الورق، ولا أن يشرب الماء والإمام مالك جالس. ومع ذلك كان يخالف مالكا، ومفيش مشكلة أن يخالفه، لأن في النهاية هذا الخلاف وفاق كما يقول الشاطبي، أن خلافهم في الحقيقة وفاق، لأنهم يريدون في النهاية تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في النهاية هو وفاق، وإن كان في الظاهر اختلاف. فكونه يجله ويعظمه، ما يقدرش يقلب الورق قدامه وهو أجل شيوخه، دي مسألة، ومسألة أنه يخالفه وهو أهل، وحط تحتها 10 خطوط وفوقها 20 دائرة، دي مسألة أخرى. خلاص. حتى قالوا عن مالك رحمه الله: يدع الجواب فلا يخالف هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، من شدة هيبته. نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. رحمه الله، توفي سنة 179 من الهجرة. طيب، المذهب المالكي مر بثلاثة مراحل مثل ما ذكرنا في المذهب الحنفي. المرحلة الأولى من سنة 110 هجريا إلى 300 من الهجرة، وهي مرحلة الإمام مالك وكبار تلامذته إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق، ومن أهم كتبها المدونة المشهورة والواضحة والعتبية والموازية. ثم المرحلة الثانية مرحلة التطور من 310 إلى 600، يعني 300 سنة، وكانت على يد النوابغ من علماء المالكية في بلاد كثيرة، وانتشر المذهب المالكي خارج المدينة انتشارا كبيرا جدا، إلى وفاة ابن شاس رحمه الله، وهو رابع 4 اعتمدهم خليل بن إسحاق في مختصره المشهور. ومن أشهر المصنفات في هذه المرحلة التفريع لابن الجلاب وتهذيب المدونة للبراذعي. الثالثة مرحلة الاستقرار، وهي المرحلة الأخيرة التي فيها مختصر ابن الحاجب المعروف بجامع الأمهات، ومختصر خليل وغير ذلك. ثم بعد هذا أصول الإمام مالك رحمه الله: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن عنده أصلاً مهماً جداً، وهو عمل أهل المدينة، وهو النقل المتواتر المشهور عند الصحابة وأتباعهم، قيل مطلقاً وقيل في التوقيف، وهو الأشهر الأقوى في المسائل التي ليس الرأي فيها مجال، يقدمها على خبر الواحد ويرد بها أخبار الآحاد. يقول إن العمل المتواتر الذي ورثه التابعون عن الصحابة يغني عن أصلاً شهرته، وتغني عن إسناده. العمل مثل الأذان، مثل الصاع المدني، الصاع الذي يكيل به الناس،